بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا الله يفتح عليك يا عم شرف. لا إله إلا هو. لا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول شيء رحمة الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ربنا وأدخلهم جنات عدن إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وقيم السيئات وقيم السيئات وما تك السيئات يومئذ فقد رحمته وقيم السيئات وما تك السيئات خلقهم السيئات وما بدت السيئات الله يا قارئ الله يفتح عليك بارك سلام يا سلام وقيم السيئات ومن تلك السيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.